وهنا إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في بداية هذه الحلقة من برنامج السنة بيان للقرآن، وفي بدايتها نرحب بفضيلة الشيخ محمد ولدي. مرحبا بك فضيلة الشيخ. مرحبا. إخوتي، نواصل مع كتاب طلعة الأنوار لسيد عبد الله الحاج إبراهيم، والذي يتحدث عن مصطلح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعرف من خلال هذا الكتاب على هذا العلم العظيم، علم المصطلح. وقد وصلنا يا فضيلة الشيخ في هذا الكتاب إلى الرواية بالمعنى والاختصار على بعض الحديث، فيقول المؤلف رحمة الله عليه: والنقل بالمعنى يجيز الأكثر من ماهر، ومطلقا لا يحضر لبعضهم، وقيل بالتفصيل، وأو كما قال من المنقول كنحوه كما عن الصحب ورد، وذاك في الشك لديهم معتمد، وحذف بعض المتن جاز ومنع، وثالث دون تمام يمتنع، وثالث دون تمام يمتنع، إن ينفصل تقطيع من يصنف، إن ينفصل تقطيع من يصنف للاحتجاج قد رآه السلف. إذن هذا كان في الحديث عن الرواية بالمعنى والاختصار على بعض الحديث دون إتمامه، فنود أن نستزيد منكم شرحا لهذه الأبيات، جزاكم الله خير. تفضل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لمنهاجهم القويم وسبيلهم المستقيم إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله في هذا الباب، عقد المؤلف رحمه الله للكلام على وذكر الخلاف في مسألتين: المسألة الأولى النقل بالمعنى، والمسألة الثانية تقطيع الحديث للاحتجاج. يكون الحديث مركب من عدة فقرات وكلها تدل على حكم معين، بدل أن ننسق الحديث كامل لأن نقتصر على محل الشاهد منه. قالوا النقل بالمعنى يجيز الأكثر، يجيز مفعولها النقل، هاي المتقدم عليها النقل بالمعنى، معناها يجيز أكثر العلماء نقل الحديث بالمعنى. فتقدم لنا في أول الكتاب في ثاني درس على ما أذكر أنه قلت المؤلف في الفوارق بين القرآن والحديث، أنه قال والنقل بالمعنى على المنصوري ورأي الأربعة والجمهوري، قلنا يكسى أنها معناها أنه يجوز النقل للحديث بخلاف القرآن، فلا يجوز نقله بالمعنى قولا واحدا. وأما الحديث فمذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء النقل كما نقل عنه المصنف هنا. وهنا عقد بابا لهذه المسألة بخصوصها، فقال النقل بالمعنى يجيز الأكثر من ماهر، لكن هذا النقل للأحاديث بالمعنى ما هو مفتوح أمام كل أحد، لا لماهر صناعة وكذلك لماهر في العلم وفي العربية، إنسان يعود يعاه العربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس، لما اللي يعرف الأحكام إياك ما يحيل مثلا حديث يعود والد بلفو الخطاب الجزم اللي هو الإيجاب، يعود الإنسان يقصر في شأن الاستحباب، ولا يعود كان مثلا لا خطاب واضح منه لا الاستحباب، يعود له يصير الإنسان في درجة الإيجاب، لا يعود كان الخطاب مثلا والد بلفو الكراهة، ولا هي يورد الإنسان مثلا بلفو يفيد التحريم، العكس مع أنه المحافظة عليه. والإمام بن حبان رحمه الله مقدمة كتاب الضعفاء قال عن الإنسان العاد حافظ غير موفقه لا يجوز له نقل الحديث بالمعنى من أجل هاي العلة. له كان الإمام مالك رحمه الله رويت عنه أقوال، قول بالجواز وقول بالمنع، أنه كان يشدد في الواو والياء الحروف مثلا من الحديث، القاع من شدة تحري الإمام مالك رحمه الله أنه كان هنا يشك في لفظ من الحديث يتركها، هاي قاعدة عنده العلم الحفاظ من الحديث، أنه خير رقاج يجيب الحديث ناقص من يجيبه زايد، من يجيبه ناقص لكن اللي ينقص لا يروه واحدين خرين، هذا دليل على تثبته. من ينعود هو يجيب زيادة ما هي مروية يكون من طريقه، لكن مثلا مدعاة أنه يعقب أنه يكسر من ذاك يكلم فيه ماهر ومطلق من لا يحضره. وهذا مثلا الخلاف كان موجود عهد التابعين بقاع في عهد الصحابة النقل بالمعنى، كان الحسن البصري وهو قول سفيان الثوري ويعسون العلم يكتفون مثلا بالنقل بالمعنى من الإنسان اللي واعي وحافظ، فهم شرط اشترطوا بعض العلم كقاضي عياض واحدين معاه قال عن داود رقاه اللي ينقل بالمعنى انه يعيد حافظ النص، ياك يعود ذاك الوقت مستحضر وما يخطأ في في في مثلا ترجمة الشرع معنى اللي داره مطلقا لا يحضر لبعضهم مطلقا منعه مطلقا سواء في الحديث الطويل سواء في القصة سواء مع التذكر المنقول بالمعنى وضمع نسيانه جميع الحالات انه ما يجوز. هذا كان مذهب القاسم بن محمد وحيوته بن شريح ومذهب كذلك لبعض المتقدمين ابن سيرين. والقول الثالث في المسألة قيل بالتفصيل أنه يفصل مثلا بين العالم وغيره يفصل من بين الأحاديث التي تعبد بلفظها فلا يجوز مثلا نقلها بالمعنى والأحاديث اللي ما تعبد بلفظها هي يجوز نقلها بالمعنى عند الضرورة طبعا. وبعد منين يقول الإنسان الحديث اللي منقول بالمعنى يقول وأو كما قال من المنقول يجيب عبارة تفيد أن ذلفه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلفه نقدر يعيد فيه شم كلام ويغير فيه شم اللي ما من كلامه يقول عاقبه كما قال صلى الله عليه وسلم والله يقول نحوه والله يقول كلاما هذا معناه والله يقول قال ما معناه يجيب له يفيد أنه هو نقل هنا بالمعنى. قال المؤلف أو كما قال معناه قول لفوته كما قال عقب الحديث المروي بالمعنى من المنقول عن الصحابي عن التابعين عن غيره كنحوه كذلك لفوت نحوه كما عن الصحابي وارد. ذكر الخطيب عن أنس عن أبي الدرداء عن ابن مسعود لسانيد شارم قامية قوية حتى كذلك أن يحصل الشك في اللغة قال وذاك في الشك لديه معتمد أن يحصل الشك مثلا في ذي اللغة وهم ما قصدين قلب المعنى غير كانوا ما سنوا ناقل باللغة غير خلق له شك فيها كان في الحديث لما هذا مثلا حصل عنده فيها الشك لا يقوله كما قال صلى الله عليه وسلم الله كلام هذا معناه إياك يخرج من كذب. وهذا التحري اللي عقاد له هذا الأئمة رحمهم الله هو شدة الوعيد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ولفو آخر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ولفو آخر كذبا علي ليس ككذبا على أحد من قال علي ما لم أقل الله من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. أنا كثرة الأحاديث والوعيد اللي وارد في هذا حتى أن مسلم كطرف صالح من ذيك الأحاديث مقدمة الجامع الصحيح له كذلك البخاري في كتاب العلم بوضع على شملة من هذه الأحاديث الواردة في هذا المعنى. إذن هذا بالنسبة للنقل بمعنى. ورأى القاضي عياض رحمه الله في كتابه للماء أنه ينبغي أن يسد القول بجواز الرواية بالمعنى قال في لا سيما في هذه العصر قال حفاظا على اللفظ النبوي ياك ما يتغير ولا يتبدل مع طول الوقت. وعلى كل حال قال القاضي عياض رحمه الله وجهه والدعاء اللي وارد من عند النبي صلى الله عليه وسلم لا في حق فأداها كما سمعها فك ما فيه نقل بالمعنى. بالتالي يلا الإنسان يتحفى قدر المستطاع لا سيما مثلا مع صعوبة الشروط هذه يكونها اللام من نوع خاص اللي هو النقل بالمعنى أنه جائز اللام من نوع خاص منه يكون حدعات وضرورة مثلا ذاك الوقت ما أحدها الحديث الله يقول حديث فيه كذا والله حديث ينذكر فيه كذا يقتصر على موضع الضرورة منه. وحذف بعض المتن جائز ومنع. ثالثا حذف بعض المتن عيد حديث مركب من عدة جمل هذا يجوز فيها في التقوى القول بالمنع وقول بالإباحة وقول بالتفصيل والأصح فيه الله أعلم القول بالتفصيل. قالوا حذف بعض المتن جائز كحد مثلا ليس سوق حديث الأعمال بالنيات ليس سوق من الله إنما الأعمال بالنيات يقتصر على عنها دون الباقي هذا بذي الحالة قيل أنه يجوز وقيل أمال أنه حرام أنه لا بد من كمل الحديث كامل إنما الأعمال بالنيات هو اللي عن آخرين. وثالثا دون تمام يمتنع ينفصل أنا لعاد الحديث بعض فقراته منفصل معنا عن بعضها ولا فهم ترابط ذاك مثلا بحيث أنه قد يستقل الوقف على بعض منها ولا الاقتصار على بعض منها ما أخلق مثلا التفكيك للمعنى. قال أنه يجوز دون تمام الحديث شرط يعود منفصل لكن القدر اللي نقتصر عليه عن القدر الباقي وأنه يمتنع إلى عاد ما ينفصل القدر الباقي عن القدر كي مثلا رقاه يقف مثلا دون الاستثناء يحذف الفقرة اللي هي الاستثناء لأن الاستثناء فهيته إخراج ما بعده وما قبله رقاه مثلا لا يقطع ما بعد الاستثناء مثلا كي مثلا لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا الشمس مرتفعة ما نقدر نقول لا تصلوا بعد العصر فهم موقفوا لأنه الاستثناء لا يخرج جملة ليغير الحكم هكذا. وهنا مثلا دائما يشري في الأحاديث الطوال مثلا كيف يعدلوه المؤلفين في الأحكام غالبا مثلا الحاول حساب بلوغ المرام مثلا كثيرا ما يختصر الحديث ويختصر سببه ويختصر قاع شيء من اللفظ النبوي مثلا يذكر الله فقرة فقط منه هكذا مثلا لأنه المبتدئ اللي يحفظ هاي الأحاديث يجد صعوبة في حفظها بالفاهم متقاربة متكررة يقدر يجيب له لفظ أول معتمد وبعدين يجيب زيادات رواية لخال المعتمد يعني. كي حد مثلا لا يذكر حديث أبي سعيد الخدري الصحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك هذا. حد مثلا لا يختصر يقول أنه يشيث الإنسان يقول ربنا لك الحمد إذا رفع من الركوع يقتصر لوضع الشاهد منه وإن كان مثلا لأكمل يكمل. هذا بالنسبة لحذف بعض الحديث. والسبب اللي حاملهم على هذا كي يبين أبو داود رحمه الله هو أن العامي الله المبتدئ أنه قد لا يهتدي ننتسق للحديث كامل ورقة الله نص ورقة يقع ما يفهم موضع الشاهد قبل من الحديث بخلاف الصنع أنت اقتصر على الكلمة قبل اللي تعنيه هو من الحديث وراويك الساعة يعود يحفظ مختصارة عقب ذاك الأمشة يقدم مثلا لكن هذا الاختصار لا بد له من مراعاة مثلا يقولوا بعض الناس بعض الرواة وقع في أغلاط بسبب الاختصار مثلا خالق حديث زكاة الفطر كنا نؤديه اللي وصى على الفطر على أهداس الله صلى الله عليه وسلم شف بعض الرواة واختصره صحة في الكلمة عدله كنا نورثه وسول هو شنه اللي ورث قال لهم الجد فسر الجد عدل ما عنده علاقة هذا الحديث قال تقطيع من يصنفه للاحتجاج قد آه سلفه تقطيع مثلا من يصنف كي البخاري يكسر من تقطيع الأحاديث مثلا حديث يجيبه في 20 مواضع يجيبه في عدة مواضع مثلا في حديث مثلا لا يقبل الله صلاة أحد من أحد حتى يتوضأ ألفه جابه في كتاب الحجيل عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة جابه في كتاب الوضوء عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن راهويه عن عبد الرزاق في هذا السنة مثلا يقطع الأحاديث ويشوفها في كل موضع حسب ذاك اللي رأى أنه مثلا مع أنه قال حديث عاد بلفه تقريبا كامل وبعد كثير يعدل الأحاديث الطوال يقتصر على بعض منها في موضع ويقتصر على بعض منها في موضع آخر تكلم على المسألة الحافظ وتوسع في هدى الساري هذا حد معدله مثلا من أجل الاحتجاج مثلا قال لك نقطع أوسله كلمان البخاري كلمان أحمد وغيرهم كان يعدله. كيف تشوفه في حديث رمضان من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي ومن قام ليلة القدر من صام لكن نشوف بعض الناس يقطعوا كل جملة منه واحدة وحديث واحد كل جملة منه هو خالق حديث وخالق حديثين كلهم خالق وإنسانك بعض ذاك الحديث ذاك مذكرين في جملتين اقتصر على أحد منه الأمانة. ونأتي هنا لحديث الشيخ رحمة الله عليه عن اللحان والمصحف فيقول قد خوف اللاحن من وعيدي في مفتر على النبي شديدي ومثله مصحف واندفع بالنحو والأخذ من الذي وعى فقلما سلم من تصحيفي مقلد الصحف ومن تحريفي مقلد الصحف ومن تحريفي. إذن هذا شنو معنى اللحان والمصحف؟ هذا اللحان فعال من اللحن صوت مبالغة لأن فعال تأتي بدلا عن فاعل للدلالة على الكثرة قال ابن مالك للفية فعال ومن فعال وفعوله في كثرة عن فاعل بديله يستحق ماله من عملي وفي فعيل قلدة وفعيلي مصحف اسم فعل ملي من التصحيف وهو الخطأ يكون عندنا هنا تجاهها على ثلاث مراحل الخطأ في الإعراب حين قال باللحن كرقا يقول قال زيد الله قال زيدا مثلا رقا مثلا ينصب الفعل الله يرفع المفعول الله مثلا المضاف إليه مضاف مثلا يرفع مثلا يقول غلام زيد الله غلام زيدا مثلا حين قال باللحن لن يعود الخطأ واقع فشكل الحروف كي سليم ليتم قال سليم لكن قال التحريف لن يعود ببدال حرف طويل الحروف كي شهر مثلا يتعدل سهر مثلا لكن قال التصحيف هاي ثلاث مراحل لحن تصحيف تحريف وكلها ما لن قال الحديث بالأقران معه لأن حتى يلقع من أسباب اللي دعات العلماء يضع الضبط قضية أنه رجل كان يقرأ القرآن طبعا القرآن ما كان لا مرسوم الرسم ما فيه نقطة ولا همزة ولا شكل كي قال ابن مالك رحمه الله قال الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلامي ولم يكن في رسمهم همز ولا نقط ولا شكل لما قد اشكل السر في ذاك فقال الفسحتي للقارئين في الوجوه السبعة قال الرسل هذا قرأ وأن الله بريء من المشركين هي ورسوله غره قرأ هو بالخفض الظاهرة العياذ بالله أن الله بريء من المشركين وبريء من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا اللبس في التغير مثلا الشكل عاد ذاك السبب هو المعطوف على منصوب إننا تستكمل الاسم والخبر المعطوف عليه بعد ذلك يجوز فيه النصب والرفع والقراءة هم بالرفع ورسوله، وهو كعربيتنا يجوز فيه النصب ورسوله ويجوز فيه الرفع ورسوله غير ما يجوز فيه الخفض ورسوله للمهم هذا المحذر. أنا بهذا السبب كان تعلم النحو والأخذ من أفواه المشايخ العارفين كان ضروري. قال هو هم قد خوفوا اللاحين من وعيدي، ويعملوا اللاحن واللحن، اللحن ذا الكثير، اللحن ذا اللي مرايا الحنونة. على كل حال هو ما معصوم حد من يخطأ، ركاب يطيح والعراب اللي داعي يخطأ، يغير يحتاط بعد يأخذ بالأسباب، يقرأ النحو يأخذ عن مشايخ العارفين يحتاط وراه ذاك اللي وقع منه خطأ. الله سبحانه وتعالى يقول في محكمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، في الصحيح أن الله قال قد فعل. قد خوف اللاحن من وعيدي في مفترين على النبي شديدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يلحن ورقاه لا يروي عنه اللحن، هذا كاذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يلود الحالة يمرق بها ذاك الوعيد، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، وعيد شديد، من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار، إن كذبا علي ليس كذبا على أحدكم. هذا الوعيد الشديد يلا الإنسان لا يطرح بباله يعس منه. ومثله مصحف، الإنسان اللي مصحف معناها معتمد على الأخذ من الكتب والصحف دونه، مع أنه ما عند الأهلية، ولو أخذ عن أهل العلم اللي عارفين بهذا الشأن هذاك يكون فساده أكثر غالبا من صلاحه. كي وقع لبعض المتقدمين شاف حية السداء وشفاء من كل داء يلحبوا فهم نقطة ثانية زايدة، قاموا قبضة حية لود الحنشكة حلو قتلها يبدأ سودقها دارها في بصره ووضع دارها في بصر واحد آخر وعمعت سبب قتل. لأن هذا مثلا خطأ فادح حصل إلا نقطة واحدة. كذلك أيضا بعض الحفاظ حدث قال من صام رمضان ثم تبعه ستة من الشوال، قال هو شيئا من الشوال الصحف ثم. كذلك أما لبعض تصحيفات ياسر حتى الإمام العسكري رحمه الله ألف فيها كتاب قال تصحيفات المحدثين، في واحد جاب الخطابي في معالم السنة أنه كان يقرأ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة، الحديث في كلام كان هو ما سنهى عن الحلق، هذا مثلا وعطى 40 سنة ما أحلق رأسه. من خال واحد أخر من اللي ذيك إذا استجمع أحدكم في الوتر شك أنه نرقاه لأن يستجمع صلى عليك على الوتر. مثلا هذا النتيجة لعدم الأخذ عن أهل العلم مثلا أن أهل التخصص، واندفع اللي هو التصحيف واللحن، هذا يندفعوا عن الإنسان ويسلم منهم بإذن الله مسألتين، واحدة النحو، معرفة النحو كما قال ابن مالك في الكافية وبعده النحو صلاح للسنة والنفس إن تعدم سنة وفي سنة بانكشاف وحجوب المعاني وجلوة المفهوم إذا إدعاني، أنه يحتاج للإنسان وقبيح طالب العلم، قبيح الإنسان قعسوة منهم الجهل باللسان العرب اللي نسل به القرآن المبين وفيه من فصاحة ما ليس في غيره، والأخذ من الذي وعى معناه من الذي حفظ وكان من أهل التخصص مثلا يأخذ عنه أيضا. يعني الإنسان اللي يأخذ الحديث عن أهله، لا يأخذ العربية عن أهله، لا يأخذ الفقه عن أهله، لا الصرف عن أهله، هذا بإذن الله يستفيد العلم الصحيح سالم من الأخطاء. قال فقل ما سلم من تصحيفه مقلد الصحف من تحريفه، مقلد الصحف قل ما سلم من تصحيف، وكذلك من اللي قل ما سلم من تحريفه، لأنه تصحيف إن يعود في الحروف كي من صام ست من شوال وبدلت من صام شيئا من شوال، ونن يعود مثلا في شكل الحروف يعود قال للتحريف كيف مثلا بشير تعدل بشير، والله سلام تعدل سلام مثلا، والله العكس هكذا، والله عبيدة مثلا تعدل عبيدة مثلا هكذا. إذا نأخذ إصلاح اللحن والخطأ، فيقول المؤلف رحمة الله عليه في هذا المجال واللحن والتحريف يصلحاني ونجل سخبرة يتركاني، واختير أن يبقى مع التطبيب وجانبا يذكر ذو التصويب، وليقرأ الصواب أولا وما سقط في كتابه فليرسما، وما من آخر الرواة قد سقط فبعد يعني زده من دون شطط. أي الأبيات الأربعة يتحدث فيهم عن إصلاح اللحن والخطأ. تكلم في الفصل السابق عن اللحان والمصحف والتحذير منهم، غير في حالتهم وقعوا شيء لا يخلق، لكننا نروي الحديث باللحن والله ما نروي. قال اللحن والتحريف يصلحاني، تحريف الواقع في الأسماء والله في المتن في السند الله في المتن، هذا يصلح. كذلك اللحم يصلح حتما. قال الإمام النسائي أنه يخرص التحريف الله اللحم لعاد في الحديث، لعاد شيء في لغة من لغات العرب الأخرى ولو ما هي لغة قريش، أنه ما أنه يخلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الناس كاملة بلغاته، أنه لعاد شيء معه جائز في لغة من لغات العرب، أنه هذا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحن أبدا. قال بعض العلماء من عبد الله بن سخبرة تعصبوا الواحدين من عندهم غلو في اتباع له، قال عنه أبدا لا يخلف حالته، أنه لا حد أروى مثلا الفاعل منصوب يرويه منصوب، حد أروى المفعول مرفوع أنه لا يرويه مرفوع عليك له. وقال العز بن عبد السلام أنه ما يروي الخطأ ولا يروي الصواب، قال لي أنا الصواب ما أسمع من الشيخ، والخطأ النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحنه. واختار أن يبقى، اختار بعض العلماء أن يبقى مع التضبيب، التضبيب أتقدم من أنه وضع ضب اللي هي متصاد فوق ما صح رواية ومعنى يكون معناه فاسد مثلا، مع أنه صح رواية، أنه له يضبب فوقه. وفي الهامش اللي اليمين الله على اليسار على التفصيل فأتقدم له يذكر الصواب إن قالها كذا في الأصل مثلا، واليوم في عالم المطبوعات لا يذكر في الهامش التحت إن قال كذا في الأصل الله كذا وجدته بخطي الله كذا وجدته في الكتاب، والصواب كذا إن كان في الهامش. إنه تغير أصل الكتاب يؤدي إلى مثلا تحريف الكتب مع مرور الوقت، تملك لحد يصلح خطأ ويقعد من خطأ، تالي خير يخلي صرت تلاك لي في الكتاب ويصلحه في الهام ستة. ذكره التصويبي ولقراء الصواب أولا، ذاك الصواب هو اللي يقرأ الإنسان أولا، ما يقرأ ذاك الخطأ أولا، يقرأ الصواب يقول وفي الأصل وقع كذا، وعكس بعض العلماء قال أن عد الإنسان العكس، أنا يقرأ الخطأ يقول هكذا وهو لحن الله هو خطأ والصواب كذا مثلا، محافظة على الرواية. وما سقط في كتابه في الأرسنة، أنا إلعات مسألة متيقن والله غالب على الظن أنها في الكتاب أصلاً، غير لا سقطتها منه أين لحقوته. كي مثلا إذا قالنا البخاري حدثنا علي بن عبد الله، نحن عرفنا علي بن عبد الله مثلا، والله حدثنا قتيبة سعيد، نحن عرفنا ذيك ابنه سقطت لأن كتبوته مع مثلا النرس موفهم في النسخة ما في إشكال. وسوى أبو داود أحمد بن حنبل شيخه عن حجاج عن جريش، كانوا قد يدير ذيك ابنه، هي عن ابن جريش، كانوا قد يكتب ذيك ابنه والله، قالوا عن لا بأس بها، لأن هذا معروف أنه أصلا فيه. وما من آخر الرواة قد سقط في بعض كتب يسقط على أصحابه سهون، والله نسخ سهون وهي تخلق في المطبوعات كثيرا، يسقط بعض السند، قال لك عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو نحن عرفنا الحديث أصلا أنه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فأنا هاي النسخة ساقطة عن عائشة لين قالوا يعني عن عائشة مثلا. قال فبعد قال وما من آخر الرواة قد سقط، من آخرهم على جهة انتهاء السند اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي، قال لك فبعد لفاتي يعني يزده، أنا أزيده بعد كلمة يعني تقول عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذيك يعني أصلا دليل على أنك أنت هو الجائفة وأنك الحقتها ساقطة في الكتاب. عندنا شطط معنا عندنا كذا على من دقة أصحاب الحديث رحمة الله عليه. إذن سنكتفي بهذا إن شاء الله، ونبدأ إن شاء الله من الحلقة القادمة من اختلاف ألفاظ الشيوخ ثم الزيادة في النسب وغيري. باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ محمد ولدي، وإلى حلقة قادمة من برنامج السنة بيان للقرآن، وإلى لقاء قادم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج السنة بيان للقرآن. نشكر باسمكم المهندسة بنينة من تناصر الدين، وهذه تحياتي الشيخاني العبد القادر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.